جزاكم الله خيرا. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بفتاة مسلمة من الأردن تقول: هل تخفيف الحاجب بالنسبة للمرأة حرام؟ إذا كان الشعر كثيفا خارج عن العادة فلا بأس بإزالة ما خرج عن العادة، لأن هذا من باب إزالة العيب. وأما إذا كان عاديا ولكن تريد المرأة أن تتجمل أكثر فأخشى أن يكون هذا من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فلا تفعل ذلك. وأما إذا كانت إزالة هذا بالنتف فلا شك أنه نمص، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.